بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. في مستهل الدرس التاسع من دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نشرح فيه كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى، والذي يقام ضمن أنشطة الدورة الرمضانية 16 بجامع الملك خالد بالرياض. وكنا قد انتهينا أو ابتدأنا كتاب الوقف والابتداء أو باب الوقف والابتداء في هذا القسم. وبداية في بداية هذا الباب تحدث المصنف رحمه الله عما يتعلق بتعريف الوقف والسكت والقطع، وذكر أن عبارات المتقدمين في هذا الخصوص كانت لا تفرق كثيرا بين هذه المصطلحات، لكن الاصطلاح المتأخر، وليس متأخرا يعني في معاصرا، لا، هو من ابن الجزري ومن قبل ابن الجزري، استقر الاصطلاح على مصطلحات الوقف والسكت والقطع كما هو معروف لدينا الآن. فاشترط للوقف التنفس مع المهلة، وأن يكون على آخر الكلمة. أما السكت فإنه يكون على آخر الكلمة في حال السكت قبل غير الهمز، أما على الهمز فقد يكون على آخر الكلمة وقد يكون في وسط الكلمة، ولكنه يكون بدون تنفس على الراجح، يكون بدون تنفس على الراجح. والقول بأنه قد يكون معه تنفس، والمهم هو المهلة الذي ذهب إليه ابن بطحان وجعبري، لم يوافق عليه. أما القطع فهو ترك القراءة رأسا والانتقال إلى شيء آخر. وذكر كذلك أهمية هذا الباب اللي هو الوقف والابتداء، وتحدثنا تفصيلا عن الآثار الواردة عن بعض السلف في أهمية هذا الأمر، وأن بعض المقرئين لم يكونوا يجيزون الطالب إلا بعد أن يتقن هذا الباب. وأما أقسام الوقف، هناك أقسام عامة وهي التي تحدثنا عنها بالأمس، ختمنا بها الدرس، والمشهور أربعة، لكن المصنف زاد قسما خامسا. المشهور الأربعة: الاختباري والاضطراري والاختياري والانتظاري، وزاد المصنف ماذا؟ التعريف. هذه الأقسام الخمسة نقول هي الأقسام العامة، ولكن إذا أطلق الوقف فإنه ينصرف مباشرة إلى ماذا؟ للوقف الاختياري الذي يقصده القارئ أصلا. أما يعني على التفصيل فهو كما ذكرنا الأنواع الخمسة. أما الوقف الاختياري فينقسم إلى أقسام، اختلف العلماء في ذلك، ونحن نجمل مذاهبهم، نجملها ولا نفصل كثيرا. في البعض قال تام وغير تام، بس قسمين. وفي البعض قال تام وقبيح، يعني يا إما يكون تام أبيض أسود. وفي البعض قسمها إلى ثلاثة أقسام: تام وحسن وقبيح. الحسن يعني اندرج فيه الحسن والكافي. وفي البعض توسع في الأقسام، قال تام وشبيه بالتام، أو تام وأتم، وكافي وشبيه بالكافي، أو كافي وأكف، هذا آخر يعني قول آخر، يعني في من قال تام وشبيه بالتام وكافي وشبيه بالكافي، وفي البعض لا قال لا تام وأتم وكافي وأكف وهكذا، وحسن وأحسن والقبيح. وهناك من يعني قسم تقسيمات أخرى، فقال مثلا اللازم والمطلق والمجوز لوجه والمرخص ضرورة، وهكذا اختلفوا في التقسيمات، وفي بعضهم زاد الوقف الصالح والوقف الجائز، لكننا نمشي على المشهور، هو زي ما قال ابن الجزري ثلاثة تام وكاف وحسن، وهذا اللي سار عليه هو تقسيم الداني وغيره من الأئمة. فالوقف عندهم تام وكاف وحسن، وما سوى ذلك كما قال ابن الجزري وغير ما تم قبيح، وغير ما تم قبيح. طيب ننظر، يعني هو بدأ بالمشهور ثم بعد ذلك سرد كثيرا من الآراء والمذاهب، احنا سنمشي على المشهور، نكتفي به في هذا المختصر، ومن أراد التوسع فليقرأ بقية التقسيمات العلماء، وإن أشكل عليه شيء نناقشه إن شاء الله. تفضل. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى قسم الوقف الاختياري إلى أنواع، ولكنهم اختلفوا في عددها وتسميتها، فقال جماعة منهم الداني وابن الجزري إنها أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح. أي لماذا حسن يعني تام وكاف؟ كاف طبعا هي أصلا الكسر، هذا كسر بناء وليس كسر إعراب، هي أصلها كافي، لكن طبعا الاسم المقصور الاسم المنقوص المنكر تحذف ياؤه إذا كان مرفوعا أو مجرورا، يعني أما أقول إيه هذا قاض، مررت بقاض، هذا وقف كاف، هي أصلا كافي يعني لو أننا، لكنه إذا وإذا أثبتت الـ يعني الياء مع الألف واللام، يعني أقول هذا القاضي، تثبت الياء إذا كان معرف، تثبت الياء هذا القاضي، لكنه يبقى علامة إعرابه إيه مقدرة إلا المنصوب، رأيت القاضية، لكن هذا القاضي، مررت بالقاضي، فهنا كاف لأنه اسم منقوص ومنكر تحذف ياؤه، ولكنه مرفوع هنا، أقسام تام وكاف وحسن وقبيح. فالتام هو الوقف على كل كلمة ليس لها تعلق بما بعدها البتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، كقوله وأولئك هم المفلحون، فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده. طيب قال فالتام هو الوقف على كلمة ليس لها تعلق بما بعدها البتة، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. كلمة اللفظ هنا ستتكرر معنا، اللفظ يقصد به الإعراب، اللفظ يقصد به الايه الاعراب، يعني لم تقع الكلمه التي بعد الوقف التام لا فاعلا ولا مفعولا ولا صفه ولا اي شيء له تعلق اعرابي بما قبله، فعند ذلك يقال ان هذا وقف تام وليس هناك تعلق من جهه الايه المعنى. لكن كلمه البتة هذه يمكن يعني نحط على علامة استفهام، يعني لأنه طبعا مثلا إذا كان سورة هي فيها تعلق عموما، لكن التعلق المعنوي نقول انقطع هنا وإن كان للسورة في الإجمال تعلق بين أجزائها، لكن هذا نقل هذا جزء وهذا جزء آخر وهذا أو موضوع وهذا موضوع ثاني وثالث. فمثلا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهنا من عند هدى للمتقين إلى وأولئك هم المفلحون، هذه أوصاف للمتقين، هذه أوصاف للمتقين. فهناك تعلق معنوي وتعلق لفظي إلى قوله تعالى وأولئك هم الإيه المفلحون. بعد كده إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. طيب إذن هنا انتهى معنى، إذا انتهى المعنى فهذا الوقف تام، لأنه انتفى التعلق المعنوي وانتفى التعلق الإيه، وإذا انتفى التعلق المعنوي ينتفي معه اللفظ قولا واحدا، لكن إذا انتفى التعلق اللفظي قد يبقى التعلق المعنوي موجود. يعني مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، التعلق اللفظي هنا انتهى في الآية بما بعدها، ختم الله على قلوبهم. ختم، هل نقدر هذه ختم الله صفة للقب؟ هل نقدرها بدل؟ هل نقدرها حال؟ هل نقدرها كذا؟ لا تقدر شيء. فإذا عندي لا يؤمنون التعلق الايه اللفظي انتفى، لكن يبقى التعلق المعنوي، لان من هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟ هم الكفار نفسهم. الشاهد قبل ان ندخل الى الكافي، فاذا انتفى التعلق المعنوي معناه تبعا ان ينتفي التعلق الايه اللفظي، ولا عكس، ولا عكس، لانه قد يكون التعلق المعنوي قائما ولكن التعلق اللفظي قد يكون التعلق المعنوي قائما وقد يكون ويكون هناك تعلق ايه لفظي ولا وقد لا يكون. يعني اذا وجد التعلق المعنوي قد يوجد معه التعلق اللفظي وقد لا يوجد، لكن ان وجد التعلق المعنوي إن وجد التعلق اللفظي آسف إن وجد التعلق اللفظي فأكيد أن المعنوي موجود، فأكيد أن المعنوي موجود. طيب نشوف مثال آخر، هذا أعطانا مثال الشيخ، نشوف مثال آخر للوقف التام. في سورة البقرة في نفس لما أقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا. عند كلمة عظيم هل هناك تعلق معنوي بما بعدها؟ ها؟ ليس هناك تعلق معنوي. فإذا هنا الوقف أيضا تام، يعني مثلا آيتين دول مع بعض يمثلوا طائفة من الناس، لأن الطائفة الأولى هي المتقين والطائفة الثانية هم الكفار والطائفة الثالثة هي المنافقين. فإذا هذه الطائف ثلاث، الآيات الأولى الخمسة الأولى تكلمت عن الطائفة الأولى، ثم الآيتين اللي بعدها تكلمت عن الطائفة الثانية، ثم من هنا إلى إن الله على كل شيء قدير هذه كلها تعلق معنوي، هذه كل الآيات هذه مع بعضها، لأنه هذه كلها تتحدث عن الإيه المنافقين، فلا تنتهي إلا عند قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. هنا يأتي وقف تام آخر بعد كده يا أيها الناس، هذا نداء شيء جديد. إذن فالتام هو الوقف على كل كلمة ليس لها تعلق بما بعدها البتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وقلنا اللفظ يعني الإعراب، كقولك وأولئك هم المؤمنون فيبتدأ عليه المفلحون فيبتدأ عليه أو فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده. طيب وذكرنا أمثلة أخرى لهذا الإيه الوقف. فيوقف عليه هذا اللي بيسموه حكمه، يعني في البعض يقول الوقف التام تعريفه كذا كذا كذا، حكمه ماذا؟ أن يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. والكافي والكافي هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا بل معنى فقط، كقوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنها مع ما بعدها، وهو ختم الله متعلق بالكافرين، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. طيب، إذن ما الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام؟ هما يشتركان في الحكم أنه يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، صح؟ ويشتركان في شيء آخر أنه ليس هناك تعلق لفظي، ويختلفان في شيء واحد أنه في التام لا يوجد لا تعلق معنوي ولا تعلق لفظي، أما هنا فيوجد تعلق لفظي، فيوجد تعلق معنوي ولا يوجد تعلق لفظي، كما مثل الشيخ ونفس المثال اللي مثلناه، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا وقف كافي لأن ختم الله على قلوبهم ليس لها تعلق لفظي بما قبلها، مش كده؟ فعند ذلك نقول إن هذا تعلق معنوي فقط، فيعتبر الوقف على كلمة لا يؤمنون وقفا كافيا. مثلا نقول في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، كويس؟ هل التعلق بعد الله يستهزئ بهم، هل التعلق هنا لفظي معنوي أم لفظي فقط أم معنوي فقط؟ طبعا معنوي فقط ما ينفعش، لأن إذا وجد معنوي يبقى لازم فيه تعلق لفظي. فأي نوع من التعلق الآن؟ لفظي، يبقى في معنوي، في تعلق لفظي ومعنوي الآن. أما قول قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لفظي معنى ذلك إن جملة الله يستهزئ بهم ارتقى إيش للقب، هذا اللفظي، هذا يقال لفظي. مش لازم طبعا الوقوف تكون على آيات، ممكن تكون في وقف في داخل الآية. هنا التعلق فقط معنوي ليس هناك تعلق لفظي، فبالتالي عند قوله تعالى إن معكم إنما نحن مستهزئون هذا التعلق هذا انتهى من جهة اللفظ، إذن هنا الوقف إيش كافي أيضا، هنا الوقف هنا كافي. وبعدين الله يستهزئ بهم في تعلق معنوي لأنهم يستهزئون الله يستهزئ، لكن ليس هناك رابط حتى لفظي لفاء ولا غيره أنها تجعل هناك تعلق لفظي. فإذا الوقف الكافي هو أن يكون هناك تعلق معنوي وينتفي التعلق اللفظي أي الإعرابي. وبما أننا هنا نتكلم في هذا الباب فننبه إلى أهمية الاطلاع أو دراسة اللغة العربية لطالب العلم عامة وطالب القرآن خاصة، وبالأخص لمن أراد أن يفهم الوقف والابتداء، لأنه لما يقال جملة في محل كذا وأصلا ما يعرف يعرب الفاعل الفرد ولا المفعول الفرد اللي هو يعني كلمة واحدة، أو مثلا الصفة المفردة ما يستطيع يميز مثلا الصفة من الحال ولا المبتدأ من الخبر ولا كذا، فبالتالي هذا يصعب جدا أنه يفهم حتى لو شرح له قضية الوقف والابتداء من علامة زمانه في الوقف. فلذلك لابد أن يحرص كل أحد على أن يطور نفسه حتى بالأشياء اللي هي تعتبر مبادئ، يعني اللي هي مثلا إلى دراسة المرحلة الثانوية، هذه تعتبر يعني تأسيس للغة، فيعني يكون لا يقل مستواه بحال عن مستوى الطلاب الممتازين، ها مش الطلاب الكسلانين، عن مستوى الطلاب الممتازين في اللغة العربية في المرحلة الثانوية، سواء انه في مصر او في غيرها من بلاد الايه أو هنا المناهج أيضا جيدة، فيعني لا يقل عن هذا المستوى، يكون على الأقل مستوعب مستوى هذه المراحل أو كتب هذه المراحل، إن هذا يعينه جدا في فهم مسائل الوقف والابتداء. هو اللي يستطيع يحدد هل في هل الجملة هذه تعرب كذا بالنسبة لما قبلها أو لا تعرب. مثلا يقولون في قوله تعالى هدى للمتقين، أحيانا يقولون كلمة مكررة في كتب الوقف والابتداء، يقولون قد يحسن الوقف على إعراب دون إعراب وتفسير دون تفسير وقراءة دون قراءة. نعطي مثال لكل واحد. مثلا في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون، قالوا إن الذين التي تصدر بها الآيات تبتدأ بها الآيات قد تقع على وجهين، إنها تكون عطف بيان على ما قبلها أو بدل مما قبلها، يعني هدى للمتقين الذين هذا وصف للمتقين فهذا عطف بيان لما قبله أو بدل منه. وفي البعض يقول لا، إذا كانت على هذا التقدير فعند هدى للمتقين الوقف يعتبر إيه؟ حسن. حسن ليش؟ لأن هناك تعلق لفظي ومعنوي، المعنوي خلاص مفهوم، واللفظي ليش؟ لأن إذا قلت بدل أو عطف أو أعربت أي شيء بالنسبة لما أي إعراب أيا كان، إذا كان وقفت على كلمة وما بعدها يعرب بالنسبة للي قبل أي شيء أيا كان الإعراب، فإذا في تعلق لفظي. ما احنا قلنا التعلق لفظي يعني الإعراب. فإذا قلت الذين يؤمنون، الجملة هذه قلت أن الذين عطف بيان على ما قبله أو بدل مما قبله أو صفة لما قبلها، فإذا هنا الوقف على كلمة للمتقين حسن. طيب إذا قلت لا، أنا مش هقول كده، لا أنا أقول الذين مبتدأ خلاص، وهي فعلا كده. يعني في بعض المعربين يقول لا مبتدأ، ما هي طبعا يعربها مبتدأ لكن يقول والجملة في محل، لا في البعض لا يقول في محل، يقول خلاص هذه مبتدأ وجملة مستقلة. فإذا أعربت على هذا التقدير تقول إيه؟ إذن الوقف عند هدى للمتقين يعتبر إيه؟ كافيا. ليه؟ لأن خلاص انتفى التعلق اللفظي وبقي المعنوي، فهذا على إعراب دون إعراب وعلى تفسير دون تفسير. طبعا الراجح في قضية إبليس أنه ليس من الملائكة، لم يكن من الملائكة يوما ما، وإنما هو حضر أمر الله سبحانه وتعالى وكان حاضرا مع الملائكة حال السجود. طيب كيف جزمنا؟ رغم أن بعض العلماء يقول أنه كان من الملائكة وأصبح مش عارف عصى وكذا، لا، بنص سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن، ما قال كان من الملائكة. الباقي يعني هذه يعني بالنص. الآيات الأخرى يفهم من الاستثناء يعني مش كمنطوق، ها، كمفهوم، مش كمنطوق الآية وإنما كمفهوم الآية، إنه ما دام إلا استثنينا إبليس يبقى أيضا هو من الملائكة. فعلى التفسير الراجح في المسألة، التفسير الراجح أن إبليس ليس من الملائكة. طيب إيش اللي ينبني على كده من الوقف؟ وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا. لو وقفت هنا على هذا التفسير الراجح الوقف سائغ جدا وممتاز، يعني ليس فيه أي إشكال. لماذا؟ لأن ما دام أنه هو كده هذا يسمى استثناء منقطع، هذا يسمى استثناء منقطعا، فهو إبليس ليس من جنس الملائكة، وبالتالي وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجد، خلاص اللي صدر لهم الأمر سجدوا، هو كان حاضر معهم كان على الأقل متابعة لهم يسجد، ولأنه هو أقل كثيرا في الرتبة إيه منهم. لذلك في آية سورة صاد يعني ما قال أستكبرت أم كنت من العالين، في أذكر قول للشيخ الشعراوي والله يرحمه أقول، بس أنا ما لم أراجع كتب التفسير الأخرى يعني أو كتب التفسير في المسألة، يقول يعني هل هو استكبار منك أم أنك ظننت أن الأمر غير موجه إليك، ظننت أن الأمر غير موجه إليك، قال أنا خير منه، فأثبت لنفسه الكبر، أثبت لنفسه الإيه الكبر. فعلى الشاهد على القول يعني لما نقول فسجدوا على هذا التقدير على هذا الإعراب يكون الوقف سائغا في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل هل هي ما هذه موصولة يعلمون الناس السحر وما أنزل والذي أنزل يعني ولا هي نافية طبعا فيها برضو خلاف بين المفسرين فالبعض يرى أنها موصولة وهم الأقلون والأكثرون يرون أنها إيه أو المحققون من المفسرين يرون أنها نافية فعلى هذا التفسير يحسن الوقف عند إيه يعلمون الناس السحر تقف وما أنزل نافية وما أنزل أن هذا لم ينزل على الملكين وطبعا إيه من أراد أن يراجع التفسير فليراجع تفسير المحققين من المفسرين طيب قالوا وقد يسوغ الوقف على قراءة دون قراءة وهذه لها شواهد لا تنتهي بل فيها رسائل علمية نعم أنها نافية نعم في على فكرة كتاب اسمه آيات هو اسم الكتاب غريب شوية للدكتور ما أدري اسمه عبد العزيز القرشي تقريبا اسمه آيات مظلومة أيوة ويقول مظلومة إنها يعني فهم الناس لها يعني ظلم يعني الفهم هو اللي فيه الظلم للآية فمن ضمن ذكر هذا الموضع وذكر الموضعين اللي ذكرناهم يعني فهو يسرد أو يسرد آراء المفسرين في المسألة ويرجح بناء على يعني أقوال أئمة التفسير الكبار يعني في الآخر ينتصر لرأيهم فمثلا في قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا هذه قراءة الجمهور يعقوب قرأ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فعند يعقوب الفعل في كلمة الثانية منتصبة بنفس الفعل الأول وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هذه عطف الواو عاطفة عنده الواو عاطفة والكلمة الثانية منتصبة بنفس الفعل الأول عند قراءة الجمهور وجعل كلمة الذين كفروا السفلى انتهت الجملة خلاص كده وكلمة مبتدأ وكلمة الله هي العليا مبتدأ فعند هؤلاء الوقف أولى على الأولى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي فبالتالي اختلاف القراءة في قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض هذه قراءة ناميه كملة بيقرأ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن بكسر الاثنين ناميه كملة اللي هو عاصم و ابن عامر والكوفيون يوافقون عاصما وابن عامر في الأول ربي ويخالفون في الثاني ومعهم يعقوب بيكسر في من العشرة طيب هؤلاء على قراءتهم الأولى أن نتصل بما قبلها على القول بأن الوقف على رؤوس الآية كغيرها يعني لا يشترط أن تقف على رؤوس فتقول جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه قطعا لماذا؟ لأن ربي احنا كيف نبدأ جملة بالجر من أين جرت؟ هل يصلح اسم كده من الباب للطاق كده نجره؟ لا ما ينجر إلا بسبب إيش السبب؟ لو رفع ماشي خلاص يرتفع بالابتداء لكن ما الذي جره؟ إذن جر بشيء ما إيش اللي جر إنه ما بدل من اللي قبل جزاء من ربك رب السماوات فهذا أصبح بدلا فإذا هو متعلق بما قبله لفظا ومعنى لفظا وإيه طيب اللي بيقرأ ربه خلاص جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض، هذا عنده ابتداء. طب في واحد يقرأ، لا يقرأ يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، ويرفع الرحمن حمزة والكسائي وخلف يقرؤون الرحمن، إذن عندهم تقول جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما، وتقف الرحمن ولا يملكون منه خطاب. فبالتالي اختلاف القراءات يؤثر في اختلاف الوقوف والابتداء. وأقول قد ألف حتى في هذا يعني كتب، وفيه رسائل جامعية قدمت للجامعات في هذا الايه الموضوع. إذن الوقف، نرجع مرة أخرى، الوقف التام هو ما لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وحكمه الوقف عليه والابتداء بما بعده. والكافي هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا، ولكنه تعلق من جهة الايه المعنى، ومثلنا به. والحسن، والحسن هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا فقط، كالموقف على كالوقف هو هتتوى ميم؟ أي ميم فيه. كالوقف على الحمد لله، فيوقف عليه بشرط تمام الكلام عند تلك الكلمة، ولا يحسن الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلى أن يكون إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لما سيأتي. طيب، قال والوقف الحسن هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا فقط. لا فقط هذه ما تمشي. لماذا؟ كيف فقط يعني؟ إذا حصل، إحنا قلنا إذا حصل التعلق اللفظي فالتعلق المعنوي قائم قولا واحدا، فكلمة فقط هذه يعني تحذف، كالوقف على الحمد لله. طيب، إذن هو هنا التعلق أصبح لفظيا معنويا، إذن ما الذي سوى أن تقف أصلا؟ أصبح التعلق لفظيا ومعنويا، ما الذي سوى أن تقف؟ الذي سوى أن تقف أنها في ذاتها تعطي معنى صحيحا في ذاتها. يعني مثلا أما قل الحمد لله رب العالمين، قلت الحمد لله، هذا مبتدأ وخبر صح؟ فإذا احنا حتى نسألك كيف حالك تقول الحمد لله، فهذه أفادت معنى، أفادت معنى في ذاتها، لكن لتعلقها بما بعدها ما يصلح الابتداء. يعني هي يصلح الوقف عليها لكن لا يصلح الابتداء بما بعدها. طيب ما الضابط؟ الضابط لهذا الأمر أن تفيد معنى صحيحا. يعني مثلا لو قلت ختم الله على قلوبهم وقفت، هل هذا أفاد معنى؟ أفاد معنى، وأفاد معنى صحيحا. ما هو ممكن يفيد معنى فاسد لكن أفاد معنى صحيحا. طيب، إذا قلت ختم الله على قلوبهم ووقفت، هذا وقف يسمى وقف حسن، مش كده يا شيخ حسن؟ طيب، فإذا نحن وقفنا ما عندنا الشيخ كافي ولا الشيخ تاني، عندنا الشيخ حسن بس. فإذا احنا وقفنا على وقف هنا ختم الله على قلوبهم، هذا الوقف يعني أفاد معنى صحيح في ذاته. طب ليش نقول حسن؟ ليش ما نقول كافي؟ لأنه الختم على القلب وعلى السمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ولذلك هنا يحسن الوقف. يعني في كثير من أهل الوقف يرون أنه سمعهم هذا كافي، واللي بعده وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الختم يكون على السمع والقلب والغشاوة تكون على البصر. فبالتالي الواو هنا في وعلى ليست كالواو الأولى، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الواو هنا عاطفة. أما الواو في الثانية فهي واو استئناف ابتداء، فتقول وعلى أبصارهم غشاوة، يعني الوقف هنا كافي. إذن ليش قلنا الأول حسن والثاني كافي؟ لأنه الاثنين متأثرين بنفس الفعل اللي هو ختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أما وعلى أبصارهم غشاوة، البصر لا يكون عليه ختم وإنما يكون عليه غشاوة. طيب، إذن هنا التعلق لفظي ومعنوي، لكن أفاد معنى. طيب لو قلت مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقفت، هذه أطول من ختم الله على قلوبه. طيب حتى الآن إحنا عندنا إن معروفة من النواسخ، الذين هذا اسمها، واللي بعدها معطوفة عليه، هل جاء الخبر؟ إذا لم يأتي الخبر فإذا أنا ما استفدت شيئا، أو إذا أعطيت شرط ولم لم يأتي جوابه فلم أستفد شيئا، أو جبت فاعل وفعل وما جبت المفعول لم أستفد، أو جبت الفعل وما جبتش الفعل أصلا لم أستفد، حتى لو كان المفعول مقدم والفعل تأخر وما جبت الفعل إذن لم أستفد شيئا. فإذا الضابط في الوقف الحسن، لأن هذا سيأتينا عكسه في القبيح، الضابط في الوقف الحسن أن يفيد معنى مقصودا، أن يفيد معنى مقصودا. أحيانا قد يكون بكلمة، يعني قد تكون نعم مثلا أو بلى، قد يكون الوقف ده حسنا وربما ارتفع إلى الكافي أيضا، وربما ارتفع إلى الكافي. فليست العبرة بطول العبارة أو الآية، وإنما بإفادة المعاني، بإفادة المعاني. فهم هناك تعلق لفظي ومعنوي. إذن لماذا ساغ الوقف؟ لأن الجملة في ذاتها أفادت معنى صحيحا ومعنى مقصودا. طيب والقبيح، والقبيح هو الوقف على لفظ غير مفيد لعدم تمام الكلام، وقد تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنا، كالوقف على بسم من بسم الله، إذ لا يعلم إلى أي شيء أضيف، أو على كلام يوهم وصفا لا يليق به تعالى. لا، أو إلى شيء أضيف، هذا انتهينا من موضوع، من قسم من القبيح. أو الوقف، يعني يقصد هنا أو من أقسام القبيح، أو الوقف على كلام يوهم وصفا لا يليق به تعالى. أو نقول يعني في أخف من كده وسط بينهما، يعني الوقف القبيح قال إيش؟ كلام غير مفيد، كلام غير مفيد، هذا أخف أنواع القبيح، هذا أخف أنواع القبيح. يعني زي ما قلنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب بعدين ما لهم؟ يعني مثلا نقول من أسلم وجهه لله وهو محسن، طيب أسلم وجهه لله المحسن وإيش اللي يصير عليه؟ فهنا لم يفد معنى، وهذا أخف أنواع القبيح. فيما هو يعني درجة أقبح، اللي هي أن يفيد معنى فاسدا، أن يفيد معنى فاسدا، زي ما قلنا إيه، قال إيه، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، فهذا أفاد من جهة أفاد معنى، أفاد معنى، لكن المعنى هذا فاسد، معنى غير مقصود. أو مثلا يقول فبهت الذي كفر والله، فوالله يعني أنت قصدك إيش؟ بهت والعياذ بالله، ولا أنت بتحلف مثلا أن هو بهت وبتحلف لنا أن هو بهت؟ فعلى أي التقديرين، في واحد شنيع جدا اللي هو التقدير الأول، وهذا يعني غير مقصود أبدا، يعني احنا مش هنحلف انه فبهت الذي كفر، او انه يعني والعياذ بالله من يعني وصف الله بما يليق به، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنقول القبيح نستطيع ان نقول ثلاثة اقسام، يا اما انه لا يفيد معنى، او يفيد معنى فاسدا، او يفيد معنى شنيعا لا يليق بجلال الله تعالى وكماله أو برسله. يعني وفي بعضهم يعني يدخل في حيل في بعض الأسئلة والمسابقات، يعني هذه ننزه القرآن عنها. أنا أذكر لكم مثال ليس لأننا ننشره، لكن كان في واحد في مسابقة يقول اقرأ من قوله تعالى الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طبعا هو يقصد أن يشكل على الحافظ، ولكن هذا لا يليق، أي تحت أي بند لا يليق. ألا تقول هي قولي هذا يشير إلى قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيأتي يقص الآية يقصها من هنا ومن هنا يقول إيه الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا. ها وقلبي قلبي فهذا وأزنفلة ها أزنفلة من أزنفلة ده. فطبعا يعني اللجوء إلى هذا لا يليق بمقام القرآن حتى ولو لاختبار قوة الحافظ وكذا. هذا يعني لا يليق بمقام القرآن أن يقحم في مثل هذه الحيل والألغاز. طيب إذن هذا هو المشهور من أقوال العلماء في أقسام الوقف. نستطيع يعني نضيف منها لتمام الفائدة الوقف اللازم. والوقف اللازم يعني إحنا الآن عندنا أربعة أقسام. الوقف اللازم هو الوقف على كلمة لو وصلت بما بعدها أوهمت معنى غير مقصود. لو وصلت بما بعدها أوهمت معنى غير مقصود. مثلا في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أين الوقف اللازم هنا؟ على بعض. طيب على فكرة في برضو في كتب في الوقف اللازم فقط يعني في بعض المصنفين ألف مصنفات في الوقف اللازم فقط. فالوقوف اللازمة بعضهم حصرها فقال إنها 60 وقف. والمتفق عليه بين المصاحف أو بين نقول جل المصاحف 20. يعني اتفق المصاحف على إنه هذا الوقف هنا لازم 20 وقفا واختلفوا في 40. طيب في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض عند كلمة بعض وقف لازم. لماذا؟ ما الوهم الذي يحصل بالوصل؟ طبعا هذا لابد ما نقول يعني لابد من ملكة لغوية حتى نستطيع أن نقول ليش الوقف يلزم. في بعض الأشياء سهلة لكن هذه تحتاج إلى تأمل. لما قول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم على بعض وقف. الشيخ صبري عنده مداخلة. لو احنا وصلنا يكون الله أعلم أنا أوهم اللي يكون أفضلهم منهم اللي هو كلم الله عز وجل اللي هو ده أفضلهم. تلك الرسل فضل الله بعضهم منهم من كلم الله يكون هو ده الأفضل. لكن لما وقف عليها منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا. طيب أنا أظن هذا يعني البعض هم اللي كلمهم مداخلات اخرى. شيخ وائل انا فهمت نفس ان سبب الرفعه بين الرسل او التفضيل هو بسبب تكليم بعضهم لله سبحانه. طيب ايش اللي يحصل لو وصلت قلت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله؟ يبقى البعض اللي كلمه اكثر من واحد كلم الله. لا هو على فكرة أغلب الكلام يدور تقريبا عكس ما فهمته. لأنه هو لما قلت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فهل لما قل منهم من كلم الله هل الذين كلموا هل هم المفضلون أم المفضل عليهم؟ لا خلي أنا مش شاصر كلمة منهم من كلم الله. هل الجملة هذه هل هؤلاء الذين كلمهم الله موسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كلمه الله في رحلة المعراج. طيب هل المكلم هل هو مفضل أم مفضل عليه؟ مفضل مش كده اللي كلمه أرفع قدرة. طيب الذي يهمه هنا الوصل ماذا؟ إن جملة منهم من كلم الله إن هذه بدل من بعض التانية لأن هي اللي ملصقة لها والضمير دائما يعود على أقرب مذكور في الغالب يعني. فهنا يعني يكون المفهوم أن منهم من كلم الله هؤلاء مفضل عليهم وليسوا مفضلين وليسوا مفضلين، فلدفع هذا التوهم يوقف هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا يعتبر جملة جديدة، منهم من كلم الله. طبعا هيبقى خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، هتبقى جملة جديدة. إذن المكلمون هم ممن فضل الله، وقد يكونوا يعني لم يكلم كإبراهيم عليه السلام الخليل، ها وهو مفضل على موسى يعني بإجماع المسلمين يعني، ولكن هذا وجه من أوجه تفضيل الإيه الأنبياء على بعض. مثلا مثال أوضح في قوله تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون، هذا أوضح من الأول. إذا وصلت قلت فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تصبح الجملة هذه إيش؟ من القول، بدل من القول ماذا قالوا؟ إنا نعلم ما يسرون. هم لم يقولوا هذا الكلام، ولو قالوا هذا الكلام المفروض أنه هذا كلام ما يحزن الرسول، لأنه إذا كانوا يعني، فلذلك هذا الكلام يناقض بعضه، وهذا إيهام لكلام لم يقوله، ومثلها بالضبط ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا في سورة يونس، ولا يحزنك قولهم، هم لم يقولوا إن العزة لله جميعا. أو مثلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، إذا وصلت سبحانه كأن هذا التنزيه للولد. فهذا بالنسبة للوقف اللازم، وأمثلته يعني كافية التي ذكرناها. ممكن يعني أنت عشان تقوي هذا ممكن تمر على الوقوف، بعض الوقوف اللازمة التي تمر بك في تلاوتك، وتتأمل لماذا وضعوا علامة الوقف اللازم هنا. في بعضهم يقول وقف البيان، في بعض الأشموني وبعض العلماء يقولون يسمون وقف البيان. ما وقف البيان؟ في قوله تعالى مثلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. توقروه في بعض المصاحف تجد فيها علامة وبعضها لا تجد فيها علامة. قال هنا وقف بيان لأن التعزير والتوقير يكون للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح يكون لله تعالى. فتقف هنا رغم أن ظاهر الآية أنه الووات هذه عاطفة، لكن تقف هنا لبيان ذلك، أن تقف على تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتبدأ وتسبحوه بكرة وأصيل. وفي قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، في بعض المقرئين وذكره الأشموني أيضا في كتاب منار الهدى، وهو من كتاب الكتب المهمة في الوقف والابتداء، ذكر أن الوقف على وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم تقف، وقال هنا بيان تقف ليش؟ لبيان أن هذا ليس من قولهم. وفي بعضهم قال يعني رفعه إلى الوقف التام، قال إذا كان هذا ليس من قولهم يعني يقول رسول الله ليس من قولهم، لأنهم لو اعتقدوا أنه رسول الله لآمنوا به، هذا قول. في البعض يقول لا هذا من قولهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم يعني يسخرون، هم قالوا رسول الله ليس على سبيل الإيمان به وإنما على سبيل السخرية منه. فإذا كان هذا من قولهم فلا وقف أصلا، لا بيان ولا غير بيان، وإذا كان من غير قولهم فالوقف عليه سائغ، وقد يكون كافيا وقد يكون أرفع من ذلك، كما قاله بعض الأئمة أظن الداني قال إذا كان على هذا التقدير فالوقف تام. وفي البعض يتوسع كثيرا في التام، وهذا ينتبه إليه، يعني في بعضهم بعض الوقوف يقول عليها تامة، وهي أحيانا يعني على المقاييس العامة اللي ذكرناها تبعا للأئمة، يعني ما لم نذكرها من عندنا، لكن كما ذكرها الأئمة لا تصل حتى إلى مرتبة الكافي أحيانا. فالبعض يتوسع في قضية التام، ربما أطلق على الكافي تاما. طيب قوله تعالى هو الله في السماوات فين تقف يعني؟ هو وقف على السماوات وبدأ في الأرض يعني السماوات. هيفضل معلق يعني في السماء يعني القائل هذا؟ طبعا هي القضية هذه فيها نزاع طويل في كتب الوقف، فيعني ليس هذا المختصر محله، لكن تراجع كتاب الداني اللي هو المكتفى، وتراجع كذلك منار الهدى المكتفى لأبي عمرو الداني، ومنار الهدى لأحمد بن عبد الكريم الأشموني. وطبعا بما أننا تكلمنا في مختصر مفيد، ولعلنا إن شاء الله نوزعه في الملتقى القادم إذا توافرت لنا النسخ كافية، ونحن نلزم به من يقرأ عاصم أو حفص يعني في أول إجازة له، حتى لو يقرأ غير عاصم بس في أول إجازة يعني أول مرة يجاز عندنا، يلزم بدراسة هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، اللي هو معالم الاهتداء في الوقف والابتداء. هذا مختصر مفيد، طبعا هو ليس تفصيليا كمنار الهدى وكالمكتفى وكعلل الوقوف وكالإيضاح وغيرها من الكتب والقطع والائتناف، لكنه يضع لك القواعد التي تسير عليها تفهم بها الوقوف، وقسم الوقوف إلى أقسام تسعة، وذكر حكم الوقف على بلى وكلا ونعم، هذه فيها رسالة لمكي بن أبي طالب، وذكر لطائف كثيرة وفوائد جمة، فهو كتاب مختصر مفيد نفيس. وإن توافر إن شاء الله نسخ بإذن الله، نحن يعني حصلنا منه نسخا يعني تكاد تغطي الملتقى القادم، تكاد لكن لسه لم نصل إلى الكفاية، فيوزع إن شاء الله ولعلكم تستفيدون منه بدراسته دراسة متأنية واعية. ها؟ سيكون إن شاء الله في يعني في الشهر غالبا بداية الشهر منتصف شهر ذو القعدة إن شاء الله. طيب، هناك طبعا في تفاصيل كثيرة في باب الوقف والابتداء، بس أنا أحيلكم إلى قضية أو نطرح سريعا يعني قضية الوقف على رؤوس الآية. فالبعض العلماء وهم كثر يرون أن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا، أيا كانت تعلقت بما بعدها لم تتعلق، هم يرون سنية الوقف على رؤوس الآية، وهذه كثير من الأئمة الكبار يرون ذلك. وفي البعض يرى أنك تقف عليها إذا لم تكن متعلقة بما بعدها، وخاصة إذا كان لا تقف إذا كان التعلق شديدا، يعني أنت فويل للمصلين مثلا، أنك تقف عليها لا. يقول المذهب الأول يرى الوقف عليها حتى لو كانت شديدة التعلق. فالذين يرون ذلك اللي هم المذهب الأول وعليه كثير من الأئمة من الكبار يعني، وليس عددا بسيطا أو ناس غير معروفين، لا من الأئمة الكبار منهم الداني وغيره، وابن الجزري مل إلى هذا الرأي أيضا وغيره، يرون أن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا. وفي البعض يرى أنه تقف لكن ليس إذا لم يكن هناك تعلق أو كان التعلق شديدا لا تقف، يعني زي ويل المصلين أو ألا إنهم من إفكهم لا يقولون وتقف وتبدأ ولد الله، لا يرون ذلك. والفريق الثالث يرون أن الوقف على رؤوس الآية كغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتعمد الوقف على ذلك في حديث أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف. قالوا إن هذا لم يروى إلا في سورة الفاتحة، الرواية فيه في سورة الفاتحة. وآخرون قالوا إن هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم كان وقف تعليم وليس وقف تعبد، يعني تعليم لإيش؟ تعليم للفواصل مش للوقوف، تعليم إن هذه فاصلة هذه رأس آية، يعني على أي حال ف يعني مما من الموضوعات التي استفاد فيها الشيخ الحصري رحمه الله في الكتاب قضية الوقف على رؤوس الآي وناقش فيها الآراء، عرض فيها رأيا رابعا لكنه أضعف الآراء، أنك على رؤوس الآي تسكت، وهذا طبعا حصل وهم من قضية أن الأئمة القدامى كانوا يستخدمون كلمة السكت والوقف والقطع كلها بمعنى واحد، فالذين رأوا هذا الرأي يعني لما يجد بعض الأئمة يقولون وكان يسكت كذا خلاص قالوا الوقف السكت على رؤوس الآية، وهذا أضعف الأقوال الأربعة. في طبعا زي ما قلنا أنه في كلام على الوقف على بلى ونعم وذلك وكذلك وهذا في بعض المواضع، والباب الوقف والابتداء باب طويل، نكتفي بما ذكرناه من هذه الخلاصة ولعلها إن شاء الله نافعة. ننتقل إلى الفصل أو الباب الذي بعده هو باب الإسكان، صفحة 48. الإسكان لغة وصناعة عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، وهو الأصل في الوقف، لأن الوقف معناه لغة الترك، والكف كما مر، والواقف بترك حركة الموقوف عليه فيسكن، ولأن الواقف والواقف يترك والواقف يترك حركة الوقف عليه حركة الموقوف عليه والواقف يترك حركة الموقوف عليه فيسكن ولأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ من تحصيل الراحة، ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد السكون. لا تاني ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد أيوة ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد السكون ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد السكون فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بين المتضادين. والوقف به لغة أكثر العرب واختيار جماعة النحاة وكثير من القراء ويكون في المعرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وفي المبني مضموما ومفتوحا ومكسورا، وفي المخفف والمشدد والمهموز وغيره، وسواء أسكن ما قبل الحرف الموقوف عليه أم تحرك. وسواء أسكن ما قبل الحرف الموقوف عليه أم تحرك. طيب، الإسكان هو تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، يعني من الضم والكسر والفتحة، تخلي الحرف من الحركات. وكما قال الشاطبي والإسكان أصل الوقف. يعني إذا وقفت على كان مثلا قل الحمد لله رب العالمين، هنا العالمين مش كده مفتوحة، فأنا أخليتها من الفتحة ووقفت بالإسكان. الرحمن الرحيم الرحيمي مش كده، أنا أخليت كلمة الرحيم من الحركة. طيب، إياك مالك يوم الدين زيها ما جرى، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا وقفت أسكنت الإيه الضم، وهكذا. فالأصل أنك إذا وقفت على حرف أخليته من الحركة أو فرغته من الحركة. وقال ولأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة، يعني تم قل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الضم بيحتاج إلى جهد زيادة كمان، فهو أنت تريد الاستراحة وهذا أبلغ في الراحة. طيب على أي حال الوقف هو لغة أكثر الوقف به بالإسكان هو لغة أكثر العرب. بعضهم ذكر في الوقف على الكلمة 7 أوجه. 7 أوجه مش يعني مش في الكلمة الواحدة 7 أوجه، لا، إنك يجوز لك أن تقف ب7 أوجه، منها الإسكان، إسكان واحد منها، ومنها الروم، ومنها الإشمام، ومنها التشديد، ومنها كذا. فهذا اللي ذكروه لم يصح منه عند القراء إلا 3 أوجه فقط، الإسكان وهو الأصل، والروم والإشمام. نحن الآن نتكلم عن الإسكان اللي هو سلب الإيه؟ الحركة. قال: وهو لغة أكثر العرب واختيار جماعة النحاة، يعني الأكثر يقول إياك نعبد وإياك نستعين. في بعض العرب يقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين. أو مثلا تنادي على واحد أحمد تقول يا أحمد، لكن هذا لسه سيأتي الروم. وقد تشير بالشفتين في المرفوع يا أحمد وتضم إيه الشفتين. طيب قال: هو لغة أكثر العرب واختيار جماعة النحاة وكثير من الإيه من القراء، ويكون في المعرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وفي المبني مضموما ومفتوحا ومكسورا. يعني هو ليس خاصا بالإيه بالمعرب أو بالمبني، يشمل الكل، وفي المخفف والمشدد والمهموز وغيره، سواء أسكن ما قبل الحرف الموقوف عليه أم تحرك. يعني في كل حال يجوز لك أن تسكن، لكن طبعا التنوين المنصوب، التنوين المنصوب يقلب ألفا، يعني غفورة ورحيمة ووكيلة وعليمة وقديرة ونحوها تقلب ألفا، إلا إذا كانت تاء تأنيث فإنها تبقى على الهاء كعادة الوقف على تاء التأنيث في الوقف. يا شيخ بالنسبة ليسوا سواء، سواء سواء ليسوا سواء ليسوا، احنا بنتكلم عن القراءة ما بنتكلمش عن الكتابة. ليسوا سواء هي إذا كان الهمزة آخر شيء ونونت ما تضيف ألف، ما تضيف ألف، لكن في النطق تقرأ بألف، تقول ليسوا سواء، ما تقول سواء، لكن فانبذ إليهم على سواء لأنها مجرورة مثلا. فالأصل في الوقف أن تقف بالإسكان، وهناك أوجه أخرى كالروم والإشمام يأتي الكلام عنها الآن. نعم، بس ينبه لشيئين نحن نبهنا عليهم أمس سريعا: إذا وقفت على مخفف قف بالتخفيف، وإذا وقفت على مشدد قف بالتشديد، يبين المشدد من الايه من المخفف، لكن تقف على المشدد بتخفيف او على المخفف بتشديد هذا لا يسوغ. الروم، الروم لغه طلب، وعرفا قال الداني في ايجاز البيان: هو اضعافك الصوت بالحركه حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها. وقال الداني في التيسير: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه. وقال الشاطبي: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. وقال جماعة من المتقدمين: هو الإتيان ببعض الحركة بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد لأنها غير تامة. وقال بعضهم: هو الإتيان بالحركة بصوت خفي. وقال آخر، وقال أكثر المتأخرين: هو الإتيان ببعض الحركة وقفا. وقال بعضهم: هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يدركه الأعمى. وقال الملا علي وقال الملا علي هو الإتيان. الملا علي قاري، هذا من شراح الجزرية، سلطان علي ملا قاري أو ملا علي قاري اللي هو صاحب المنح الفكرية، وهذا من الكتب المتوسطة في شروح الجزرية، ويعني المتوسطة يعني لا ينصح بها للمبتدئين لأنه فيه كلام كثير في اللغة، يعني قد يصاب العقد النفسية والذهنية من يبتدئ بهذا، خاصة إذا كان ممن لا يجيد اللغة. ولأن مولى علي قاري أيضا له في كتابه مناقشات كثيرة مع يعني الأئمة ويناقش الآراء وكذا، وفي أوسع من كتاب مولى علي قاري. نعم. وقال المولى علي هو الإتيان بأقل الحركة وقفا، وقدره بعضهم بثلثها، فقد اختلفت عباراتهم في ذلك كما رأيت، وحاصلها يرجع إلى معنيين: أحدهما إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، والثاني الإتيان بالحركة بصوت خفي يدركه الأعمى والقريب المصغي. والصواب الأول لأنه أوضح وأدل على المقصود، بخلاف الثاني لأن ذهاب معظم الصوت دال على تبعيض الحركة قطعا، وكونها بصوت خفي لا يدل على ذلك. ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بالصوت صوت الحركة وخفاؤه نقصانه وبهذا الاعتبار يتحد المعنيان. وبهذا الاعتبار يتحد المعنيان. طيب، طبعا يعني خلاصة ما ذكر هو يعني قولان في المسألة. الذي ذهب إليه الداني في التيسير وفي إيجاز البيان هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا، الإخفاء. وهو نفس المذهب هذا الذي سار عليه الشاطبي، قال: ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي. وهذا اللي عليه من المتأخرين عامة مقرئ الشام، يقرئون بهذه الطريقة، إخفاء الصوت بها. كيف يعني؟ أما أقول طبعا الروم لا يتأتى في المفتوح ولا في المنصوب، لا يتأتى في المفتوح ولا في المنصوب. ويخرج من الروم والإشمام الآتي أيضا كذلك: قضية هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل. هاء التأنيث معروفة وميم الجمع معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة. زي مثلا كتب عليكم القتال، فهنا عليكم فيها ضمة، صح؟ فهل هذه الضمة ممكن إذا وقفت على كلمة عليكم أروم؟ لا، قالوا لا، ميم الجمع مستثناة وهاء التأنيث مستثناة. مثلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ هي أصلا الغاشية، صح؟ فقالوا لا، احنا هي أصلا في الوصل تاء وفي الوقف هاء، فإحنا نريد بالنسبة للروم أن نشير إلى حركة الإيه؟ الموقوف عليه. فالموقوف عليه أصبح غير الموصول في الصوت يعني، فالموقوف عليه في الصوت غير الموصول. فأنا أروم حركة الموقوف عليه ولا الموصول؟ فقالوا لا، هاء التأنيث ليس فيها روم، وكذلك ميم الجمع وعارض الشكل. زي إيش عارض الشكل؟ قال تخرج عليهن مثلا. قالت هي أصلها إيش؟ لما أقول قالت زينب أو قالت فاطمة بسكن. قال تخرج، لماذا كسرت التاء يا عبد الرحمن؟ لأننا التقى ساكنا. فهذا يسمى إيش؟ عارض الشكل. أو مثلا: فمن اضطر أو أمر تابوا، هذه الميم كسرتها عارضة، وكذلك فمن اضطر وغيرها. فقالوا في هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل لا يدخل روم ولا إشمام، وكذلك لا يدخل في المفتوح ولا المنصوب عند القراء، وإن كان يدخل عند النحاة. ها؟ قد يكون مرفوعا لكنه مفتوح، زي مثلا قد أفلح المؤمنون. المؤمنون مرفوعة، بس مرفوعة بإيه؟ بالحروف مش بالحركات. هل كلمة المؤمنون فيها روم؟ نقول لا. ليه؟ لأنها مفتوحة، رغم أنها مرفوعة لكنها مفتوحة. يعني إحنا المعتبر عندنا الحركة الحرف نفسه بغض النظر. المهم، فالروم يتأتى في المجرور وفي المرفوع، أو نقول أقرب يعني، لأنه واحد يقول لا لازم نقول المجرور، طب قد يكون مجرور بالياء مثلا المسلمين، إن المسلمين والمسلمات، طب صارت أخرها إيه فتحة، لا تخرج. فالأسهل نقول في المكسور وفي المضموم، أسهل نقول مكسور، سواء كسر ضم كسر إعراب أو كسر بناء، وكذلك الضم لضم بناء أو ضم إيه إعراب. ها إن المسلمين منصوب ماشي، من المؤمنين مثلا ما قول من المؤمنين مجرور، فهذا جر لكنه جر يعني بالياء لكن على العلامة الحرف الأخير مبني على الفتح، يعني في فتحة. طيب اللهم صل على محمد. طيب المذهب الأول يرى الإخفات، يعني مثلا تقول إيش الرحمن الرحيم، ولو قلت الرحمن الرحيم يعني مي، بس أهم شيء أنك تخفض به الصوت. والآخرون يقولون لا هو مش المهم خفض الصوت، لا تذهب أكثر الحركة، حتى لو رفع صوتك الرحمن الرحيم الرحيم، فهذا قول وهذا إيه قول، ذهاب أكثر الحركة. فالأول مثلا هنقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين نو. المذهب الثاني يقول لا ما هو شرط إن يعني إن أنك تخفض الصوت، لكن أهم شيء أنك تأخذ إيه جزءا من الحركة. إياك نعبد وإياك نستعين. بعض البعض يرى جمعا بين الرأيين أن تخفض الصوت وتذهب أكثر الإيه الحركة، أو ثلثي الحركة يبقى الثلث، وهذا قرأنا به على أكثر المشايخ بذلك، يعني جمع الإيه جمع المذهبين. فتقول مثلا الرحمن الرحيم الرحيم، يسمعه القريب المصغي دون البعيد، ربما بعضكم البعيد قد يسمع وقد لا يسمع، مع أنك ما تأتي بحركة كاملة الرحيم مي، بس تخفض بس الصوت يعني الرحيم، لكن اللي يزيد هنا أن أنا أخفض الصوت الرحيم الرحيم. فهذا قولان، أن تخفض الصوت الإخفات، وهذا قول كثير من الأئمة وقال به الداني وجماعة من المتقدمين، قال الإتيان بعض الحركة كما حكى الشيخ، وذهب إلى أنه يمكن الجمع بينهما بأن المراد بالصوت صوت الحركة وخفاؤه نقصانه، وبهذا الاعتبار يتحد المعنيان طبعا. ويقال وقفا، قال إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك التضعيف، فين وقفا؟ ها؟ وقيد وقفا. طيب اقرأ وبعدين نبقى. وقيد وقفا في بعض التعاريف المذكورة أخرج الاختلاس لأنه وقيد، يبقى مدام أخرج يبقى أخرج قيد وقيد وقيد وقفا وقيد وقفا في بعض التعاريف المذكورة أخرج الاختلاس لأنه كذلك في الوصل، والصحيح أنه لا داعي إليه لأنه قرينة المقام، وهو كون الروم من وجوه لأن قرينة المقام وهو كون الروم من وجوه الوقف مغنية عن التصريح به. وقيد يدركه، يعني قيد هذه اللي وردت في التعريف، قيد كذا يدركه الأعمى، وقيد كذا أخرج كذا، وقيد يدركه الأعمى أخرج الإسكان والإشمام، وقيد بصوت خفي في تعريف الشاطبي أخرج الحركة التامة، وهو من جملة الحد لا أنه من لوازمه كما يفهم من عبارة الجعبري. يعني هو في التعريف قال إيش؟ في بعض التعريف قال إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب كذا وقفا أو عند الوقف. لماذا؟ ليخرجوا الاختلاس، لأن الاختلاس يكون في وسط الايه الكلمة أو بين كلمتين، زي في رواية السوسي مثلا من بعد ذلك مثلا، فقد يكون بين كلمتين أو قد يكون في وسط الايه الكلمة. فلإخراج الاختلاس بعضهم قيد بكلمة وقفا، والصحيح أنه لا داعي كما قال، لأننا ما دام أن احنا بنتكلم عن الوقف على الكلام خلاص احنا بنتكلم عن الوقف وبنتكلم عن أحكام الوقف، ما بنتكلمش على داخل الكلمة نفسها. والقيد بيدركه الأعمى أخرج الإسكان والإشمام، هو يعني يخرج الإشمام يدركه الأعمى، لأن الأعمى يدرك الإسكان ولا لا؟ الأعمى يدرك الإسكان لكن لا يدرك الإشمام. وقيد بصوت خفي في تعريف الشاطبي أخرج الحركة التامة، أخرج الحركة التامة بصوت خفي، يعني لأن بعضهم قال الصوت للحركة وهو من جملة الحد لا من لوازم الحد، قلنا التعريف يعني من جملة التعريف وليس من لوازم التعريف. طيب، والفرق بين الروم والاختلاس، نحاول نسرع بهذا الجزء حتى نتوقف عند الإشمام. والفرق بين الروم والاختلاس وإن اشتركا في تبعيض الحركة أن الروم يكون في الوقف دون الوصل. هذا أول فرق، أول فرق أن الروم يكون عندما تقف على الايه الكلمة، وقلنا أن المتقدمين كانوا أحيانا يستعملون الروم ويقصدون الايه الإخفاء أو الاختلاس، أو يعني عبارتهم لم تكن على وتيرة واحدة، فربما يعني في زي ما احنا قلنا ايش الشاطبي قال وتأمننا للكل يخفى، قال بل في بعضهم في النشر مثلا لما تكلم على التأمننا قال وبعضهم يجعله روما وبعضهم يجعله إشماما، فاستخدم عبارة ايه روم على الاختلاس، لكن على ما استقر هذا التفريق على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن الروم ها يكون في الوقف دون الوصل، والثابت ها هذا أول فرق على مذهب الشاطبي الإخفاء هو المقدم اللي هو الاختلاس يعني. نعم، لأنه قال وتأمننا للكل يخفى مفصلة، ثم قال إيش وأدغم مع إشمامه البعض، فجعل كأن هذا الأول مقطوع به، يعني ما قال بعض ولا كل، قال تأمننا للكل جزم بهذا، ثم قال بعد ذلك وأدغم مع إشمامه البعض عنه، فجعل هذا المقدم. وفي البعض يرى العكس، يرى تقديم الايه الإشمام. نعم، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، ولا يكون في فتح ولا في نصب، بل يكون في المرفوع والمجرور من المعربات، وفي المضموم والمكسور من المبنيات، نحو يعلم. يعني إذن الفرق الأول إيه؟ أن هذا الروم على ما اصطلع عليه المتأخرون في الوقف. ثانيا أن الثابت فيه من الحركة أقل من الذهب، يعني يبقى زي ما بعضهم قال ثلث الحركة، وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة، هذا لا يضبط إلا بالمشافهة. ولا يكون ها هذه التي يمتنع فيها الإيه الروم، ولا يكون في فتح، ولا يكون في فتح ولا في نصب، بل يكون في المرفوع والمجرور من المعربات، وفي المضموم والمكسور من المبنيات، نحو يعلم وهم لكم عدو أولياء، ونحو من قبل ومن بعد، ومن حيث بأس ومن حيث بأسماء. ومن حيث ديت يعني حاجة بأسماء شيء آخر، بأسمائها أي يعني مثال آخر، يعني فرض يكون بينهم فصل على الأقل. ونحو من الماء، ونحو من الماء، وفي الأرض، وفي وبحر اللجي، ولكل نبأ. طبعا هو مثل يعني يريد أن يأتي بكله الـ يعني المرفوع والمجرور، يعلموا وهم لكم عدو أولياء، وهذا ما كلها مرفوعات صح، وهنا مضمومات لكن يعني من قبل ومن بعد، صحيح أنها مضمومة لكنها مبنية، لكنها ومبنية ومن حيث برضو بأسماء ما أدري ما الذي أقحمها هنا طيب هي بأسماء المفروض تجي من الماء لأن مجرورة ومكسورة. من الماء وفي الأرض وبحر اللجي، هذه كلها مكسورات، كلها مجرورات يعني مجرورة بالكسر. ونحو بالوالدين وإحدى الحسنين وهؤلاء. هنا بالوالدين طبعا إيه الكسرة اللي في النون كسرة بناء وليست كسرة إعراب. إحدى الحسنيين نفس الشيء، هؤلاء أيضا كسرة بناء. والاختلاس مختص، هذا يعني قال إن الروم الكذا وجاب الاختلاس مختص بماذا؟ بالوصل. والاختلاس مختص بالوصل ولا يكون في الوقف، والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب. يعني عكس ما فات، يعني الأول إنه يكون في الوصل، والثاني أنه أن الثابت من الحركة أكثر من الذهب. وقدره أبو علي الأهوازي بثلثي الحركة، فقال تأتي بثلثي الحركة كأن الذي تحذفه أقل مما تأتي به، ولا يضبط إلا بالمشافهة، ويكون في الحركات كلها كما في أما لا يهدي نعم ويأمركم عند بعض القراء. طبعا احنا قلنا يهدي ليش؟ لان اللي بيكسر الهاء عاصم بس وما عندوش اختلاسات ولا عنده شيء. يهدي ان هم واخفى بنو حمد هؤلاء يفتحون الهاء اصلا. ونعم ويأمركم عند بعض القراء، وهو عند ابي عمرو البصري او الدوري. نعم. وما ذكره بعضهم من ان الروم يقع في الوصل ايضا في الادغام الكبير وفي وسط الكلمة الحكمية، نحو لا تأمن ونعم ولا يهدي ويخص ولا يهدي ويخصمون. فيه أن ذلك برضو يخصمون لأنه هم اللي بيختلسوا وما اللي بيفتحوا ولا يخصمون. فيه أن ذلك من قبيل الاختلاس على التحقيق كما هو الظاهر من كلامهم. يعني هذا اختلاف العبارة، لأن احنا قلنا بعضهم كان يعبر بالروم عن الاختلاس، يعني ما ذكروا بعضهم أن الروم يقع في الوصل أيضا، يعني البعض يستنكره والبعض يقول لا، يعني على اعتبار أن هذا الاصطلاح متداخل الروم والاختلاس. لكن ما استقر عليه المتأخرون هو أن يفرقوا أن هذا يكون في الوصل وهذا يكون في الوقف، أن ذلك من قبيل الاختلاس على التحقيق. فيه أن ذلك من قبيل الاختلاس على التحقيق كما هو الظاهر من كلامهم، ولذا عبر عنه بالإخفاء في الشاطبية في مواضع كثيرة. نعم نعم يستقيم على ما ذكره صاحب الصحاح اللي هو الجوهري صاحب الصحاح، هي مختار الصحاح. هذا الإمام الجوهري من أئمة اللغة جمع معجما مختصرا اختار فيه، يعني الأكثر شيوعا في الاستخدام، لأن مثلا لسان العرب ما شاء الله طويل، شفت 6 مجلدات كبار، هذا أيضا معجم، ومختار الصحاح معجم، بس مختار الصحاح هو اختار فيه الكلمات الأكثر شيوعا واستخداما وذكرها، الكلمات اللي زي حنككة وادلهم وأخواتها هذه اللي قليل الاستخدام مثلا لم يذكرها مثلا. فعلى ما ذكره صاحب الصحاح اللي هو الجوهري مختار الصحاح من أن الروم، ها نعم يستقيم على ما ذكره صاحب الصحاح من أن الروم حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف، والصواب ما عليه القراء وإجراء كل اصطلاحات عند أهل فنه. يعني هو اللي ذكره صاحب الصحاح يعني يستقيم على مذهب النحاة، يستقيم على مذهب النحاة، وعند القراء المتقدمين عند لم يكن يعني هناك يعني تفريق بين المصطلحين، لكن عند اصطلاح المتأخرين كما قلنا خلاص. وقال يجراء كل اصطلاح عند أهل فنه، بما أن أهل الفن اللي هم القراء رأوا ذلك فإحنا نجري اصطلاحهم كما اصطلحوا عليه بأخرة. ثم إنه لابد من حذف التنوين من المنون مع الروم. يعني إذا كان الكلمة منونة وتريد أن تروم فلا تبقي التنوين، لأن التنوين سكون، التنوين سكون. مثلا قلت عذاب أليم، أليم، فإذا أنت ماذا تروم؟ أنت تروم الحركة، الحركة هنا فين؟ الضمة وليست التنوين، الحركة الضمة وليست النون، تبقى عذاب أليم أليم. مرة واحد ده وقف على هذه، يريد أن يبين وقف شعبة، شعبة وحفص في عذاب من رجز أليم في سورة سبأ، فقرأ فقال عذاب أليم اللي انت بتعمله ده يعني، فبيقول لي ده الرم، قلت وما سمعنا بهذا الرم منذ ولدنا، يعني من أين هذا الروم يعني. فالشاهد أن المنون يسلب التنوين، لأن التنوين ينقله إلى السكون، وإحنا نروم حركة، نحن نروم إيه حركة، إحنا نريد بالروم أن ننبه إلى حركة هذا الموقوف عليه، فالتنوين يلحقنا بالسكون، فنحن نحذف التنوين ونروم كأنها ضمة واحدة، عذاب أليم أو أليم. ثم إنه لابد، ها؟ ثم إنه لابد من حذف التنوين من المنون مع الروم. واعلم أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة المنفوض بها، سواء كانت أصلية أو نائبة عن غيرها. طيب، يعني هو دي نقطة مهمة، خد بالك احنا نبهنا عليها كده على السريع، لما قال المؤمنون، المؤمنون آخرها إيه؟ فتحة. فهو قال اعلم أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة اللي انتهى بها الإيه؟ الكلمة، بغض النظر عن هي مرفوع. فلذلك الأسهل، الأسهل وليس الأدق، يعني نقول أن الروم يجري في المكسور وفي الإيه؟ وفي المضموم، هذا أسهل على المتعلم. لكن الأدق نقول يجري في المرفوع وفي المجرور وفي المضموم وفي الايه وفي المكسور. ليش؟ الاولى تعطيك المعربات والثانيه تعطيك الايه المبنيات. طيب، واعلم ان المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركه الظاهره الملفوظ بها، سواء كانت اصليه او نائبه عن غيرها. ويعني نكون بذلك قد انتهينا من الكلام عن الإسكان والروم، وبقي لنا الوجه الثالث من الوقف هو الإشمام، نؤجله إن شاء الله للجلسة القادمة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يسلوك بنا وبكم سبل أهل الصلاح، وأن يجمعنا وإياكم دائما مع أهل التقوى والصلاح، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، ويجنبنا وإياكم العسرى، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يغفر لمشايخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.